العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عنكم. ومن كتاب عوارف المعارف الشيخ عمر بن محمد السهروردي إلى أن قال، الباب 53 في حقيقة الصحبة وما فيها من الخير والشر. المقتضي للصحبة وجود الجنسية، وقد يدعو إليها أعم الأوصاف، وقد يدعو إليها أخص الأوصاف، فالدعاء بأعم الأوصاف كميل جنس البشر بعضهم إلى بعض، والدعاء بأخص الأوصاف كميل أهل كل ملة بعضهم إلى بعض، ثم أخص من ذلك كميل أهل الطاعة بعضهم إلى بعض، وكميل أهل المعصية بعضهم إلى بعض. فإذا علم هذا الأصل، وأن الجاذب إلى الصحبة وجود الجنسية بالأعم تارة وبالأخص أخرى، فليتفقد الإنسان نفسه عند الميل إلى صحبة شخص، وينظر ما الذي يميل به إلى صحبته، ويزن أحوال من يميل إليه بميزان الشرع. فأن رأى أحواله مسددة فليبشر نفسه بحسن الحال، فقد جعل الله تعالى مرآته مجلوة، يلوح له في مرآة أخيه جمال حسن الحال. وإن رأى أفعاله غير مسددة فيرجع إلى نفسه باللائمة والاتهام، فقد لاح له في مرآة أخيه سوء حاله، فبالجدير أن يفر منه كفراره من الأسد، فأنهما إذا اصطحبا ازدادا ظلمة وعوجاجا. ثم إذا علم من صاحبه الذي مال إليه حسن الحال وحكم لنفسه بحسن الحال، فطالع ذلك في مرآة أخيه، فليعلم أن الميل بالوصف الأعم مركوز في جبلته، والميل بطريقه واضع، وله بحسبه أحكام، وللنفس بسببه سكون وركون. فيسلب الميل بالوصف الأعم جدوى الميل بالوصف الأخص، ويصير بين الصاحبين استرواحات طبيعية وتلذذات جبلية لا يفرق بينها وبين الصحبة لله إلا العلماء الزاهدون. وقد ينفسد المريد الصادق بأهل الصلاح أكثر مما ينفسد بأهل الفساد، ووجه ذلك أن أهل الفساد علم فساد طريقهم فأخذ حذره، علم فساد طريقهم فأخذ حذره منهم، وأهل الصلاح غره صلاحهم فمال إليهم لجنسية الصلاحية، ثم حصل بينهم استرواحات طبيعية جبلية حالت بينهم وبين حقيقة الصحبة لله، فاكتسب من طريقهم الفتور في الطلب والتخلف عن بلوغ العرب. فليتنبه الصادق لهذه الدقيقة، ويأخذ من الصحبة أصفى الأجسام، ويذر منها ما يسد في وجهه المرام. قال بعضهم، هل رأيت شرا إلا ممن تعرف؟ ولهذا المعنى أنكر طائفة من السلف الصحبة، ورأوا فضيلة العزلة والوحدة، كإبراهيم بن أدهم وداود الطائي وفضيل بن عياض وسليمان الخواص. وحكي عنه أنه قيل له، جاء إبراهيم بن أدهم أما تلقاه؟ قال، لأن ألقى سبعا ضاريا أحب إلي من أن ألقى إبراهيم بن أدهم. قال، لأني إذا رأيته أحسين له كلامي، وأظهر نفسي بإظهار أحسن أحوالها، وفي ذلك الفتنة. وهذا كلام عالم بالنفس وأخلاقها، وهذا واقع بين المتصاحبين إلا من يعصمه الله تعالى. أخبرنا الشيخ الثقات أبو الفتح محمد بن عبد الباقي إجازة بسنده، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاب الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. قال الله تعالى إخبارا عن خليله إبراهيم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، استظهر بالعزنة على قومه. معلوم. رضي الله عنكم استظهر بالعزة على قومه. قيل العزة نوعان: فريضة وفضيلة. فالفريضة العزة عن الشر وأهله، والفضيلة عزة الفضول وأهله. ويجوز أن يقال: الخلوة غير العزلة، فالخلوة من الأغيار، والعزلة من النفس وما تدعو إليه وما يشغل عن الله. فالخلوة كثيرة الوجود، والعزلة قليلة الوجود. قال أبو بكر الوراق: ما ظهرت الفتنة إلا بالخلطة من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، وما سلم إلا من جانب الخلطة. وقيل السلامة 10 أجزاء: 9 في الصمت وواحد في العزلة. وقيل الخلوة أصل والخلطة عارض فليلزم الأصل، ولا يخالط إلا بقدر الحاجة. وإذا بقدري ولا يخالط إلا بقدر الحاجة، وإذا خالط لا يخالط إلا بحجة، وإذا خالط يلازم الصمت، فإنه أصل والكلام عارض، ولا يتكلم إلا بحجة. فخطر الصحبة كثير، يحتاج العبد فيه إلى مزيد علم. والأخبار والآثار في التحذير عن الخلطة والصحبة كثيرة، والكتب بها مشحونة. وأجمع الأخبار في ذلك ما أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية، ومن شاهق إلى شاهق، ومن جحر إلى جحر، كالثعلب الذي يروغ. قالوا: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا لم تنل المعيشة إلا بمعاصي الله، فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله وقد أمرنا بالتزويج؟ قال: إنه إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يد أبويه، فإن لم يكن له أبوان فعلى يد زوجته وولده، فإن لم يكن له زوجة ولا ولد فعلى يد قرابته. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يعيرونه بضيق المعيشة فيتكلف ما لا يطيق حتى يوردوه موارد الهلاك. وقد رغب جمع من السلف في الصحبة والأخوة في الله، ورأوا أن الله تعالى من على أهل الإيمان حيث جعلهم إخوانا، فقال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقد اختار الصحبة والأخوة في الله تعالى سعيد بن المسيب وعبد الله بن المبارك وغيرهما. وفائدة الصحبة أنها تفتح مسام الباطن، ويكتسب الإنسان بها علم الحوادث والعوارض. قيل أعلم الناس بالآفات أكثرهم آفات، ويتصلب الباطن برزين العلم، ويتمكن الصدق بطروق هبوب الآفات، ثم التخلص منها بالإيمان، ويقع بطريق الصحبة والأخوة والتعاضد والتعاون، وتتقوى جنود القلب، وتستروح الأرواح بالتشام، وتتفق في التوجه إلى الرفيق الأعلى، ويصير مثالها في الشاهد كالأصوات، كالأصوات إذا اجتمعت خرقت الأجرام، وإذا تفردت قصرت عن بلوغ المرام. ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كثير بأخيه. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم إلى الإمام أبي حفص عمر بن محمد السهروردي في كتابه عوارف المعارف رضي الله عنكم: ونفعنا به وبعلومكم في الدارين آمين، رضي الله عنكم. ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كثير بأخيه. وقال الله تعالى مخبرا عمن لا صديق له: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الأصل في الحميم الهميم، إلا أنه أبدلت الهاء بالحاء لقرب مخرجيهما إذ هما من حروف الحلق. والهميم مأخوذ من الاهتمام، أي يهتم بأمر أخيه، فالاهتمام بمهم الصديق حقيقة الصداقة. وقال عمر رضي الله عنه: إذا رأى أحدكم ودًا من أخيه فليتمسك به فقل ما يصيب ذلك. وقد قال القائل: وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد، أين ذاك الواحد؟ وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود ما لي أراك منتبذًا وحدانا. قال: إلهي قليت الخلق من أجلك. فأوحى الله إليه: يا داود كن يقظانا مرتادًا لنفسك إخوانًا، وكل خذٍ لا يوافقك على مسرتي فلا تصحبه، فإنه عدو يقسي قلبك ويباعدك مني. وقد ورد في الخبر إن أحبكم إلى الله الذين يألفون ويؤلفون، فالمؤمن آلف مألوف، وفي هذه دقيقة، وهي أنه ليس من اختار العزلة والوحدة لله يذهب عنه هذا الوصف، فلا يكون آلفا مألوفا، فإن هذه الإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق الجبلي، وهذا الخلق يكمل في كل من كان أتم معرفة ويقينا وأرضا عقلا وأتم أهلية واستعدادا، وكان أوفر الناس حظا من هذا الوصف الأنبياء ثم الأولياء، وأتم الجميع في هذا نبينا صلوات الله عليه، وكل من كان من الأنبياء أتم ألفة كان أكثر تبعا، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أكثرهم ألفة وأكثرهم تبعا، وقال تناكحوا تكثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقد نبأه الله تعالى على هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإنما طلبوا العزلة مع وجود هذا الوصف، ومن كان هذا الوصف فيه أقوى وأتم كان طلب العزلة أكثر في الابتداء. ولهذا المعنى حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوة في أول أمره، وكان يخلو في غار حراء ويتحنث الليالي ذوات العدد وطلب العزلة. الحمد لله حمدا يجمع الله به قلوبنا عليه، ويرزقنا حسن الإنابة إليه والتذلل بين يديه، ويرزقنا التعاون على مرضاته والأخوة فيه والتصاحب من أجله خالصا لوجهه الكريم. تكلم الشيخ في هذا الباب عن حقيقة الصحبة وما يترتب عليها، وهي تأتي على درجات ومعاني ومستويات، بعضها أوسع من بعض، وبعضها أرفع من بعض، وبعضها أعمق من بعض. ثم أنه لا يخلو أي مخلوق عن صحبة خالقه المحيط به والمطلع عليه في كل شان. فالميزان الحق أن يحسن الصحبة مع المطلع عليه والمحيط به، وعلى أساسها يصاحب أو يجانب، فقد تختلف الأحوال والاستعدادات والأوقات والأماكن. فالميزان الحق الصواب أن ما ساعد على إحسان صحبتك لخالقك الذي يرقب حركاتك وسكناتك وسرائرك وضميرك فصاحبه، وكل صحبة لا تعين على إتقانك وإحسانك لهذه الصحبة مع مولاك فابعد عنها واجتنبها. فمن صاحبك فكان معينا لك على إحسان صحبتك لربك، فهو الصديق الصالح النافع دنيا وآخرة، والذي إن كانت درجته أعلى منك في الجنة رفعك الله إلى درجته إكراما لحق الأخوة فيه والصحبة من أجله، وإن كانت درجتك أعلى رفعه إليك إكراما لحق الصحبة والأخوة فيه. وكل صاحب على كل مستوى فرد أو جماعة من عندي الزوجة والابن والبنت والأخ والقريب والجار إلى من عداهم، صحبته تفسد أدبك مع الله في صحبتك لله وتقطعك عن حسن الصحبة مع الله، فهو مهما تبدى لك عدو، مهما ظهر لك ومهما تخيلت من أمره ومهما أعطاك من ماله ومهما استروحت نفسك إليه فهو عدو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم. إيش بعد؟ واسمعوا وأطيعوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا علمت هذا فما ذكر العارفون في شؤون الصحبة وبعضهم يستروح إليها وإلى الجلوس مع إخوانه في الله ومعرضهم ينفر عن ذلك فهو محمول على ما يطرأ عليهم من أحوال. ففي الوقت الذي يرون فيه إحسان الصحبة مع الحق بمصاحبة صاحبوا، في الوقت الذي يكون حال الواحد منهم عند الصحبة مع الغير تسوء صحبته مع الله وأدبه مع الله ينفر عنها ويبعد منها. ولذلك سمعت هذا الصالح سليمان الخواص لما قالوا له إن إبراهيم بن أدهم الذي أكثر الأخيار في العالم كانوا في وقته يتمنون لقاءه ويتمنون الجلوس معه أقبل وجاء إلى بدأت تلقاه قال لأن ألقى سبع ضاريا أحب إلي من ألقى أن ألقى إبراهيم بن أدهم. قالوا لماذا تنفر؟ قال إني إذا لقيته جلست عنده فتزينت له فذكرت أحسن ما أعلم وظهرت بأحسن أحوالي فوقعت بيني وبين الله إساءة ومراءة للخلق والتفات إلى الناس دون الرب، هذا مصيبة. فأحسن ما ألقى، فهذا محمول على حال نازل بقلب هذا الإنسان وجه هذا الشخص غلب عليه في ذاك الحال فابتعد. فالميزان هو هذا، كل من ساعدتك صحبته على حسن صحبتك مع الله فالزم وخذ بها، وكل من أساءت صحبتك إياه صحبتك مع الله تعالى وحملك على سوء الأدب مع الله فاهرب منه فإنه عدو ولو كان سيعطيك الدنيا بما فيها هو عدوك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم نبهنا من خلال هذا على أنه لا يحصل التصاحب إلا لوجود جنسية، لوجود تجانس. فأقله أن البشر والإنسان يانس بصاحبه الإنسان أخوه الإنسان، هذا على العموم. بعدين أهل الملة يانسون بأهل ملتهم، أهل المشرب في الملة، أهل الطريقة في الملة، أهل الوجهة في الملة، أهل الرأي في الملة الواحدة يستريحون إلى بعضهم البعض. وتأتي هذه الاسترواحات على درجات من حيث النفس ومن حيث الطبيعة ومن حيث البشرية، وهناك صحبة خالصة صادقة رفيعة شريفة كريمة علية مجيدة حميدة ذات رتبة عند الله، هي الصحبة لخلق الله من أجل الله. وهذه لا يميزها إلا أهل الصدق مع الله. وكم من صاحب أحد من الأخيار أو أحد من المنسوبين للدين ثم تشعبت صحبته إلى استئناس بمأكل أو بمشرب أو بملبس أو بسفر أو بغير ذلك أو بأحاديث وأقوال أو بامتداد إلى تحصيل مصالح أخرى وركن إليها وارتكز حاله فيها، فعد عمره يظن أنه مصاحبا لله وهو مصاحب لمقاصد نفسه الدنيئة وأغراضه الساقطة. وربما ازداد بذلك كثيرا من الأدواء عجبا وغرورا وحسدا، وهو مع ذلك يمني نفسه أنه صاحب الأخيار وصاحب الطيبين وصاحب المشايخ الصالحين، وصحبته ما قامت لله ولا من أجل الله، ودخل أو ابتداها لله ثم دخلته الشوائب ففسح لها المجال وقبلها فذهبت بيمنة ويسرى وضاع القصد لوجه الله الكريم. ولذا ترى الإمام العدد ذكر عن صحبة الصالحين وحال الإنسان معها، فذكر مما يداخل الناس أنه يصحب الصالحين لأجل الاستفادة من علمهم والتأدب بأدبهم والتخلق بأخلاقهم، هذا في درجة رفيعة. منهم من يصحبهم لأن ذلك يزينه بين الناس ويرفع قدره عند بعض الجماعات، ويقولون صاحب فلان وصاحب فلان. منهم من يزينه ليتستر بهم عن حاله السيء فيغطي مساوئه بقول أنه من أصحاب فلان ومن آل فلان، حتى لا ينسب إليه المعايب والمصائب التي يقوم بها ويعملها، ولا يصدق الناس يقولون هذا صاحب فلان، ما بيجري منه كذا ولا بيحصل منه كذا إلى غير ذلك. ومنهم من يصحبهم للاستفادة من جاههم، الاستفادة من نفوذهم ومن أموالهم، أو التوصل بهم إلى أغراض، فهم درجات وليسوا في الصحبة سواء، وليسوا في الصحبة سواء. كذلك يجب أن يراعي الإنسان حق هذه الصحبة وكيف حاله فيها. قال: قد يغالب الميل بالوصف الأعم الذي هو مركوز في الجبلة الميل بالوصف الأخص، فيسلب الميل بالوصف العام، يسلب جدوى الميل بالوصف الأخص، يصير بين الصاحبين استرواحات طبيعية وتلذذات جبلية، يروحون إلى أماكن ويتنزهون على أشياء ويتفرجون على مسلسلات. وهو قال إنه صاحبه لله وأنها انعوجت وانعرفت وقد ما عاد شيء لله منها، وقد هذا استرواح طبيعي، وظن نفسه أنه آخى لله وصاحب الله وجالس في الله سبحانه وتعالى، يتهيأ إذا جاءت القيامة يقول: أين المتجالسون فيه؟ أين المتحابون فيه؟ يقوم وهو لغيره صاحب، لغيره جالس، لغيره استروح، وراح قصد وجه الله من قلبه، فلا يزداد بالصحبة إيمان ولا معرفة ولا يقين، قعد وراء مقتضيات طبيعته واسترواح نفسه إلى أغراضها وقعد الأكفر. ولهذا تجد يجي الصادق أحيانا يصاحب عارف، يصاحب مقرب يومين أو ثلاثة أيام، يزداد يقين، يقوى، يرتقي مراتب عالية، وثاني يجلس عنده 4 سنين 5 سنين ما يحصل شيء، لأن ذا انعطفت عليه وانطوت الأغراض والمضامع الثانية، وصاحب الشيخ على هذا الحال، وصاحب العارف على هذا الحال، وذاك يوم يومين خالصة لوجه الله، لا غرض له ولا قصد ولا التفات إلى شيء من الدنايا من قريب ولا من بعيد، ارتقى في لحظات الصحبة هذه مراقي رفيعة، وكشفت له حجب وفتح له باب وصفى له قلب وطاب له شراب ونزل منازل اقتراب في أيام معدودة. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وهكذا كانت درجات سادتنا الصحابة، وقد صحبوا أكرم مصحوب من الخلائق سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، اختلف درجاتهم. وكان الصحابي يأتي منهم في يومين وثلاثة أيام يرجع وهو مشرف على مراتب الصديقية الكبرى، داع إلى الله في قومه وأهله وعشيرته، قد كان كافر مشرك جاهل ما يعرف، ورأى طلعة الغراء ووجه سيد أهل الدنيا والأخرى، ونظر إليه ممتلئا محبا معظما مؤمنا موقنا، ومد يده فصافحت يداً، قال عنها: رب السماوات والأرض، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فصافح اليد العليا، وامتلأت روحه بالبهجة الإيمانية والمحبة الخالصة الصدقية، فرجع وهو مشرف على مراتب الصديقية الكبرى بعد أيام، داعيا قوما، فأنقذ الله بقبيلته وأنقذ الله بجماعته وهدى الله به إلى الإسلام، وكانت له آثار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله وفي نشر دين الله عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وأظهر الصحبة ابن أبي ونظراؤه، وما كانوا لله ولا في الله ولا من أجل الله ولا يعرفون قدر رسول الله، فما استفادوا من هذه الصحبة شيء. إذن فلا بد من الانتباه من تمييز الصحبة لله تعالى، بل وقد يحتاج بعض الناس إلى نصيب من التروح، هو وقت فترته عن الطاعة والعبادة، فيحتاج إلى شيء من الإخوان يستروح بهم، فهذا لا حرج عليه، لكن لا يعدها صحبة في الله ولا يعدها عبادة خالصة ولا يعدها في درجة الأخوة في الله، هذا إلا تنشيط مثل شغل بمباح من أجل استعادة النشاط والترويح الروح، هذا مجال له مجال، لكن ما تعده صحبة في الله ولا أخوة في الله، تلك لها شان ومكانها عند الله مكان. المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء، فعلم بذلك عظمة الصحبة الخالصة لوجه الله، وأنها إنما تكون نادرا بين الأصفياء والأتقياء، ألحقنا الله بهم وأعاد علينا بركاتهم. ثم أنواع الشر التي في الناس والفساد، اعتزالها واجب، والفضول وما لا يعنيك اعتزاله فضيلة، وما يعينك على الخير والطاعة فاعتزاله نقص وأخذه فضيلة ومكرمة، فعلى هذا الميزان قس الأشياء. قال سيدنا الخليل لقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم يعبدون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وجاءته الخيرات والبشارات، ولما اعتزلهم ما ترك الدعوة لهم ولا البيان لهم عليه صلوات الله تعالى، ولكن اعتزل مخالطتهم في شرورهم وإصرارهم على الشرك والكفر وادعاء الأنداد لله تبارك وتعالى. يوشك، عندك الحديث عند الإمام مالك والإمام أحمد والإمام البخاري وابن ماجه، يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنمون يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفدان. فحصل هذا في القرون مضت، وبعده صلى الله عليه وسلم كان الذين يذهبون وراء أغنامهم إلى الجبال بعيدين عن كثير من الفتن التي تطاحن عليها الأمة في كثير من القضايا الجزئية. وإن لم يكونوا أفضل وخير من أقوام صبروا وثبتوا واستقاموا من العلماء الراسخين في التابعين وتابع التابعين عليهم رضوان الله واحفظ بهم الدين، هؤلاء من غير شك أفضل، ولكن أولئك الذين راحوا وراء أغنامهم تابعوا أفضل بكثير وأقرب إلى السلامة في الدنيا والقيامة من الذين دخلوا مع معد الفدن وقادتهم تبعيتهم لأموالهم أن ينتهكوا الأعراض والحرمات وأن يقاتلوا وأن يؤذوا بعضهم البعض. وصدق نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه يقول أن فقد الصحبة الصالحة سبب للندامة يوم القيامة، فإن صحبة الصالحين والأخيار تكون سبباً لنجاتك من العذاب بشفاعتهم، وسبباً لرفع درجاتك ببركاتهم. فإذا نظر ذلك الكفار ومن كانوا في الدنيا ما يصاحبون الأخيار ولا الأطهار ولا الأبرار، إن صاحبوا صاحبوا في الساق مثلهم مجرمين، شغلتهم أهواؤهم وشهواتهم عن الله وعن أهل الله وعن القرب من الله تعالى. فإذا رأوا أنفسهم ما أحد لهم صديق من أهل الدرجات عند الله ولا من أهل المكانة لدى الله من قرب الله، ندموا على أنفسهم، تلعنوا بعضهم البعض، يقول لنا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وين أصدقائهم؟ أصدقاء كلهم ساقطين تافين، ما أحد منهم يشفع. قالوا ما لنا صديق، يعني ما لنا صديق حميم من أولئك شفعاء عند الله، أهل المكانة أهل المنزلة والدرجة، الله ما أحد ما صاحبنا أحد منهم، لأنهم رأوا أن الذي كانت لهم صحبة بالأخيار نالتهم شفاعاتهم ونالهم خيرهم، فهم يتفرجون وحسروا من صديقه مجرم كما ظالم كما ما له وجاهة عند الله. يقولوا فما لنا من جافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يتحسفون أنهم ما صادقوا أحد من الأخيار، هؤلاء يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى ويكون لهم وجهة عنده الله. وحدثنا صلى الله عليه وسلم عن رجل من العصاة كان في بني إسرائيل أنه يمشي في طريق، فبينما كان في الصحراء وجد إنسانا صالحا، هذا الإنسان الصالح مشى في الصحراء وعطش، ومن شدة العطش وعدم وجود الماء أغمي عليه، فجاء هذا العبد العاصي ومعه ماء، فرأى سواد قرب منه، رأى عرفه، قال هذا عابد من عبادنا من عباد بني إسرائيل. فأقول يقين العطش هو الذي أغمي بسببه، أغمي عليه بسببه، وأخذ يراجع نفسه، قل أعطيه الماء وأنا أتعرض للعطش في البرية هذه وقد يقع لي مثل حاله، ولا ومنين يجيب الماء؟ هو أذهب وأتركه وأترك ماء لي، فتحرك ضميره، قال إن تركت هذا الإنسان العابد في هذه البرية ملقى هكذا ومشيت بماي لا يرحمني إلا بعدها أبدا، ما عاد بيرحمنا ربي أبدا، أنا تركت وليه صالح عابد إنسان عابد من عباده وأثرت نفسي عليه بالماء ورحت وأتركه هكذا، ما عاد بتقع رحمة من الله. يقول فآثر أن يعطيه وقدم إليه الماء وأفاق وقام من العطش وشكره ودعاله وذهب. وقال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم القيامة نودي بذاك العاصي فأمر به إلى النار، قال فتأخذه الزبانية فيمر على صاحبه الذي سقاه، يرفع له وده ترتيبات ربانية من عنده، يقول قفوا قفوا شوف هذا صاحبي، يصيح يا فلان ما تعرف، يقول من أنت؟ قال أنا الذي سقيت، وقال ما في يوم كذا يوم ما أشرفت أهلك، قال صدق، فيقول الملائكة قفوا، تقف الملائكة زبانية لأن الأمر جاء من عند مطاع من صاحب مكان هذا، يقول يا رب هذا عبدك آثرني على نفسي في يوم كذا كذا وسقاني بماء، فإن كان لك عند اللي عندك وجاهة وشفاعة شفعني فيه، الفياتي الخطاب من الحق، قد شفعناك فيه خذ بيده وأدخله معك الجنة. صلى الله عليه وسلم فتنحى عنه الزبانية ويأخذ الصالح بيده فيدخله معه الجنة. صحبة ساعة نفعت الرجال هذا لما صاحبها، ولا يصيحون في النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما حدكم أصدقهم من أصدقهم كما هم في النار، ما لهم وجاهة ولا لهم شفاعة، ما صادقوا أهل القرب من الله أهل المكانة عند الله تبارك وتعالى. فهكذا ينبغي. وفي الحديث ما تجالس اثنان في الله إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرا، وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد. وأين ذاك الواحد إذا رأى، يقول سيدنا عمر إذا رأى أحدكم مدا من أخيه فليتمسك به، فقل ما يصيب ذلك، إشارة إلى عزة الوداد الخالص لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. يا داود، يقول الله يا داود ما لي أراك منتبذا وحدانا، قال قليت الخلق من أجلك، قال يا داود كن يقظانا وارتد لنفسك إخوانا، وكل خدن صديق لا يوافقك على مسرتي فلا تصحبه فإنه عدو يقسي قلبك ويباعدك مني. من لم يعنك على طاعة الله فهو عدو، وإن صفق لك وصفقت له انتبه، وإن ضحك لك وضحكت له هذا عدوك، من لم يعنك على طاعة الله فهو عدوك، من حال بينك وبين الخير فهو عدوك، من أوقعك في الشر فهو عدوك، وإن أعطاك وإن ضحك لك فهو عدوك فاحذر منه. إن أحبكم إلى الله الذين يالفون ويالف ويؤلفون فالمؤمن آلف مألوف ألف مألوف. قال والمعتزل عن شرور الخلق يكون أيضا ألفا مألوف. ولأجل الإلف قال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني مكاثر بكم يوم القيامة. وقال لا خير في من لا يعرف يؤلف. قال الله له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يالفون ويولفون. حديث عند الترمذي قال حديث حسن. المؤمن آلف مألوف ولا خير في من لا يالف ولا يولف. رواه أحمد والحاكم وصححه. تناكحوا تكثروا فإني مكاثر بكم من يوم القيامة. رواه ابن مندوي والديمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر مرفوعا. حجوا تستغنوا وسافروا تصحوا تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وحبب إلي في أول أمره الخلوة صلى الله عليه وسلم. فكان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد ثم أمر أن ينتشر في الناس ويقوم فيهم بأمر قم فأنذر وربك فكبر. قال طلب العزلة لا يسلب وصف كون آلف مألوف. قد غلط في هذا قوم ظنوا أن العزلة تسلب هذا الوصف تركوا العزلة طلبا لهذه الفضيلة وهذا خطأ. سر طلب العزلة لمن هذا الوصف فيه أتم من الأنبياء ثم أتم من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أن أسلفنا لماذا كان الأنبياء والأسفل ثم الأمثل فالأمثل يطلبوا منهم من يطلب العزلة. أن أسلفنا في أول باب أن في الإنسان ميل للجنس بالوصف الأعم. فلما علم الحذاق ذلك ألهمهم الله محبة الخلوة والعزلة لتصفية النفس عن الميل بالوصف الأعم لترتقي الهمم العالية عن ميل الطباع إلى تألف الأرواح. فإذا وفوا التصفية حقها شرأبت الأرواح إلى جنسها بالتآلف الأصلي الأولي وأعادها الله إلى الخلق ومخالطتهم مصفاة. واستنارت النفوس الطاهرة بأنوار الأرواح وظهرت صفة الجبلة من الألفة المكملة آلفة مألوفة. فصارت العزلة من أهم الأمور عند من يألف فيؤلف فتكون إلفه ومألوفيته خالصة صافية. قد صفى نفسه بالعزلة عن إرادات الطبع وشره النفس إلى الأمور الظاهرة. ومن أدل الدليل على أن الذي اعتزل آلف مألوف حتى يذهب الغلط عن الذي غلط في ذلك وذم العزلة على الإطلاق من غير وذم العزلة على الإطلاق من غير علم بحقيقة الصحبة وحقيقة العزلة فصارت العزلة مرغوبا فيها في وقتها والصحبة مرغوبا فيها في وقتها. قال محمد بن الحنفية ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف ومن لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له منه فرجا. كان بشر بن الحارث يقول إذا قصر العبد في طاعة الله سلبه الله تعالى من يونسه. فالأنيس يهيئه الله للصادقين رفقا من الله وثوابا للعبد معجلا. الأنيس قد يكون مفيدا قال كالمشايخ وقد يكون مستفيدا كالمريدين ويحصل الأنس. فصحيح الخلوة والعزلة لا يترك من غير أنيس. من كانت له خلوة صحيحة وعزلة صحيحة عن الشرور لا يترك من غير أنيس بل يبعث الله له من يونسه من شيخ من أخ في الله من مريد صادق فيتم أنسبه. فإن كان قاصرا يونسه الله بمن يتمم حاله به وإن كان غير قاصر يقيد الله له من يونسه من المريدين. وهذا الأنس ليس فيه ميل بالوصف الأعام بل هو بالله ومن الله وفي الله. يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتحابون في الله على عمود من ياقوتة حمراء في رأس العمود 70,000 غرفة مشرفون على أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. وروى عندكم بلفظ آخر يقول المتحابون في الله على عمود من ياقوتة حمراء في رأس العمود 70,000 غرفة ومشرفون على أهل الجنة يضيء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. فيقول أهل الجنة انطلقوا بنا ننظر إلى المتعابين بالله عز وجل، فإذا أشرفوا عليهم أضاء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا، عليهم ثياب سندس خضر مكتوب على جباههم هؤلاء المتحابون في الله. قال أبو إدريس الخولاني لمعاذ إني أحبك في الله، قال له سيدنا معاذ أبشر ثم أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس وهم لا يفزعون، ويخاف الناس وهم لا يخافون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قيل من هؤلاء يا رسول الله؟ قال المتحابون في الله عز وجل. المتحابون في الله عز وجل، يا ما أحسن المحبة في الله، الله يهيئها لنا ويتممها لنا يحققها لنا ويصفيها لنا، يصفينا لها ويصطفينا لها ويجعلنا من أهلها لله. الله أكبر، محبة لله خالصة. الله الله الله الله. لما رجعوا سيدنا زين العابدين كان صغير السن مع سيدتنا زينب بنت علي وبقية النساء من أهل البيت من الشام إلى المدينة المنورة، فصادفوا أن الذي استأجروا لإرجاعهم رجل مؤمن محب، فرأوا حسن صحبته وكياسته وأدبه، إذا أراد يركبهم وضع الجمال وذهب بعيد، وإذا أنزلهم بعد منهم وقرب الحاجة إليهم وبعد الجمال من قريب، فرأوا فيه الأدب والعفة ففرحوا منه. حتى لما وصلوا تقول سيدنا زينب بعض من عندها من البيت إن هذا أحسن صحبتنا وأحسن لنا في رجوعنا، فنعطي شيء؟ قال له ما عندك؟ تقول هذه ما عندي الا بقي ما بقي من حليي. قالت وانا ما عندي الا ما بقي من حليي، فخذي حليي وحليك نعطيه اياه، اعطوه اياه. لما جاء قال لهم انا ما احببتكم لهذا ولا احسنت صحبتكم لهذا، لولا طمعي في قرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون لي يد عنده ما فعلت هذا، وانا ما اخذ مقابل هذا شيء، لا أخذ مقابل هذا شيء. الله، أسأل الصديق كان عنده 9 دكاكين في مكة وستة، كل ساعة يقفل واحد من شغله بمحبة رسول الله والقيامة، وقفل ثاني ثالث رابع، لما أراد يهاجر شل الباقي المال اللي معه من شان ينفقه في الهجرة. لما يحب النبي اعتلت رتبته الصديق عليه رضوان الله تعالى. ما ذكر لنا النبي أن الله أحب الذي أحب فيه من بني إسرائيل الذي يعلمنا الفضل علينا، وأن معشر الأمة إذا تحاببنا فيه كنا إلى محبة الله أقرب. روى عبادة بن صامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل حقت محبتي للمتعابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا والمتصادقين في، رواه الإمام مالك وأحمد بن حنبان وغيرهم. الله أكبر، حقت محبتي للمتعابين في، فأنت لا تخرج من الدورة إلا وعندك محبة صادقة، 1 2 3 4 5 على قدر نيتك وهمتك وصفاء قلبك، وكلما كثرت حقت محبة الله، حقت محبة الله لك، حقت محبة الله لك، حقت محبة الله لك، حقت محبة الله لك، فتذوق الحلاوة إذا أحببت لله ومن أجل الله خالصا لوجه الله. ويقول لكم عن سيدنا سعيد بن المسيب بن صلى الله عليه وسلم قال الله أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدق، قالوا ما هذا؟ قال صلاح ذات البين وإياكم البغضة فإنها هي الحالقة. البغضة تحلق الدين لا تحلق الشعر. في الخبر تحذير عن البغضة، وهي أن يحقر المختلي الناس مقتا لهم وسوء ظن بهم، وهذا خطأ والعياذ بالله. وإنما يريد أن يخلو مقتاً لنفسه وعلماً بما في نفسه من الآفات حذراً على نفسه من نفسه وعلى الخلق أن يعود عليهم من شره. قالوا لبعض المختلين: ليش تختلي يعني ما تخالط الناس كثير؟ قال: عندي كلب عقور حبسته ما يأذي الناس. إيش قال؟ نفسي. قال نفسي. وأما الذي يعتزل يرى نفسه أنه خير من الناس ويحتقرهم، هذا عزلته هلكته، عزلته هلكته، والعياذ بالله تعالى. قال: فمن كانت خلوته بهذا الوصف لا يدخل تحت هذا الوعيد والإشارة بالحلقة، إن البغضة حلقة الدين، لأنه إذا نظر إلى المؤمنين والمسلمين بعين المقت، فإذا نظر لهم بعين المقت مقته الله والعياذ بالله تعالى. إن لله تعالى ملكا نصفه من نار ونصفه من ثلج، وإن من دعاء اللهم كما ألفت بين هذا الثلج وهذه النار فلا الثلج في النار والنار تذيب الثلج، ألف بين قلوب عبادك الصالحين. كيف لا تتألف قلوب الصالحين وقد وجدهم رسول الله في وقته العزيز بقاب قوسين؟ في وقت لا يسع فيه شيء للطف حال الصالحين وجدهم في ذلك المقام العزيز، يعني عند مخاطبة لله في ترقيه ثم دنا فتدلى فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أحب ذكرنا في تلك الحضرة، فما أعظم ما في قلبه من رحمة وحسن نظرة. كن صالح وأنت واحد من اللي ذكرهم في ذاك المقام، في ذاك المقام ما وصله غيره، ما وصله غيره، ولكن ذكر فيه كل أهل الصلاح صلى الله عليه وسلم، كن من الصالحين وأنت مذكور في ذاك المقام. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال الحبيب في حضرة الرحمن: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أراد يدخل معه أقرب الناس إليه من النبيين ومن صحابته ومن أهل بيته ومن محبيه من أمته ومن قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما نسيهم في هذه الحضرة. يا رب صلي عليه، اللهم اجزه عنا خير. قال: فهم مجتمعون وإن كانوا متفرقين، صحبتهم لازمة وعزيمتهم في التواصل في الدنيا والآخرة جازمة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن رجلا صام النهار وقام الليل وتصدق وجاهد ولم يحب في الله ولم يبغض فيما نفعه ذلك، الله الله، ويقول أبو بكر التمستالي: اصحبوا مع الله، فإن لم تضيقوا فاصحبوا مع من يصحب مع الله، لتوصلكم بركة صحبتهم إلى صحبة الله عز وجل. يقول علي بن سهل: يقول الأنس بالله تعالى أن تستوحش من الخلق إلا من أهل ولاية الله، فإن الأنس بأهل ولاية الله هو الأنس بالله. قد نبه القائل نظما على حقيقة جامعة لمعاني الصحبة والخلوة وفائدتهما وما يحذر فيما بقوله: وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده، وجليس الخير خير من قعود المرء وحده. قال: وأرواح المؤمنين إذا تلاقت تساقت، فيجتمعون على الوجهة إلى الله فيحصل السير مثل الصوت، ما يجتمع من ذا ومن ذا يصلح لجيج ولجيب يصل إلى بعيد، ولو كان وحده صيح صيح ما يصل الصوت، لكن لما يجتمع صوت مع صوت مع صوت أثر وخرق الجو وراح لبعيد. وكذلك وجهة قلب مع وجهة قلب مع وجهة قلب، مرة في مكان واحد في روحة في دورة في مجلس تفتح لها أبواب السماء، تنفتح لها أبواب السماء، اجتماع الهمة من هذا من هذا من هذا من هذا. فهذه فوائد الصحبة. وقد قال ربكم كما جاءنا في الصحيحين: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعادي. الآن تسمعون النصيحة من السيد علوي والشيخ سعيد، ينفعنا الله بها، تقع من الصحبة في الله إن شاء الله، والتواصي بالحق والصبر. أبو سيبي ربي والنبي والسلالة والصحابة وأرباب الهدى والسلالة. على من حباهم إله العرش بحمد وصالة والصلاة على من كلمته طاب طابوسي بربي والنبي والسلالة والصحابة وأرباب الهدى والدلالة من حباهم إله العرش بحمد وصالة والصلاة على من كلمته أجزل الله لهم عطاه وأجزلنا والاه من تعلق بهم حاز الهنا والجمال يا إلهي بهم أصلح لنا كل حالا والصلاة على من كلمته يا إلهي بهم أصلح لنا كل حالا واسقنا من شراب الود أعذب زلالا بالنبي المصطفى المختار طه وآلا والصلاة على من كلمته رب رب نقطار بركب أحمد نرافق رجالا ونشاهد سنة نوره ونشهد كمالا وتشاهد بصائرنا بنورك جمالا بل جمالك في مجلى النبي ذي الجلالة وبه رب نعبر للعلا بسهالة والصلاة على من كلمته وبه رب نعبر للعلا بسهالة اصلح اصلح لعبدك حاضره ومآله واغفر الذنب له واقبل بفضلك سؤاله واصلح افعاله والحال سدد ما قاله والصلاة على من أمة أحمد حميد الفعل زين المقالة جمل أحوالهم وأصلح لهم كل حالة أمة أحمد حميد الفعل زين المقالة جمل أحوالهم وأصلح لهم كل حالة بأحمد الحامد المحمود ختم الرسالة والصلاة على من بأحمد الحامد المحمود ختم الرسالة ربي صلي عليه وآله رجاله دلالة والصحابة ومن تابع فعاله وقال وصلاة على من كلمته الغزالة. بعثه يدخلنا في دائرته وزمرته ويثبتنا على طريقته ويجعلنا فن الحاضرين في حضرته المسعودين بالنظر إلى طلعته أن يحنن روحه علينا ويعطف قلبه علينا ويجعلنا في خيار أمته ونفعنا بأمته عامة وبخاصتهم خاصة ويجعلنا من أنفع الأمة للأمة وأبرك الأمة على الأمة وأن يمسح منحنا الرضوان ويصلح لنا كل شأن ويتولانا في الإسرار والإعلان ويغمرنا بفائضات الامتنان ويبسطنا بساط الجود والعطاء الواسع ويمنحنا الرضوان الأكبر ويرقينا إلى المقام الرافع ويشفع فينا حبيبه الشافع وينلنا به غايات الآمال والمطامع فوق الآمال والمطامع ويجعل غيثه علينا هامعا في كل شأن ويصلح لنا الإسرار والإعلان يختم لنا بأكمل حسنى وراض عنا في خيرة وعافية وصلح أحوال الأمة ويجمع شملهم ويدفع البلاء عنهم ويحول أحوالهم إلى أحسن حال في خير لطف وعافية نبي اللهم صلى الله عليه وسلم عليه.